إرشادات الناصح. كلنا نعرف أن وسيلة النصيحة تحتاج إلى تقنية عالية في الأداء، لماذا؟ لأنها تتعامل مع الحقائق عارية من الثوب الجميل المسمى بجمال صياغة المشاعر لفظاً ودون لفظ. إذن مهم جداً أني عندما أستخدم وسيلة النصيحة يكون عندي التقنية المواكبة لهذه الوسيلة في نقل المعلومات. وممكن نصيغ إرشادات الناصح في مجموعة من النقاط. نقول أولاً وضوح النصح في الفكر. لازم الإنسان إذا أراد أن ينقل نصيحة أن تكون الفكرة واضحة في عقله، وليس فقط وضوح الفكرة ووضوح الهدف المحدد منه، حتى يتضح مسار الفكرة من عقلك إلى عقل منصوحك، وتحفظ هذه الفكرة لما تعرف مسارها من تخبط الظلمات. أنت عارف لما تنصح أحد عارف بالضبط ماذا تريد، ما هي فكرتك، ولماذا تريد أن تنصح هذا المنصوح، وعندك هدف محدد وعندك مسار محدد، وبالتالي بإذن الله هذا سيساعد الفكرة أن تسير بذلك المسار إلى عقل منصوحك. الإرشاد الثاني اختيار الزمن المناسب للنصيحة لك ولمنصوحك. فقد تختار وقتا لا يناسبك فلا تكون في قمة لياقتك الفكرية والنفسية. أنت في هذه الحالة تفقد قدرتك على سرد الحجج والقرائن لمعلومتك المرسلة. وقد تختار وقتا غير مناسب أيضا لمنصوحك، حيث يكون قد قرر قفل باب عقله أمام هديتك النافعة، فترتد إليك معلومتك خائبة دون أن تحقق وظيفتها التي أرسلت من أجلها. إذن الزمن النصيحة مهم جدا، لابد أن يكون مناسب للناصح وللمنصوح. الإرشاد الثالث يقول احرص على أن تكون نصيحتك على انفراد حفظا لما وجه منصوحك. لازم لما أنصح يعني على انفراد مع المنصوح لكي لا يجرح هذا الناصح أمام الناس. الإرشاد الرابع يقول لي احرص على اختيار الحالة النفسية المناسبة لمنصوحك التي يكون فيها قادرا على استيعاب واستقبال معلومتك بعيدا عن البيئة الاحتراقية لعقله وقلبه، فاجتنب نصحه في حالة ثورته وغضبه. كلنا نعرف أن الثورة والغضب هو عملية احتراقية للفكر، فإذا كان اللي أمامك المنصوح في حالة ثورة وغضب استحالة يكون هذا الوقت المناسب للنصح، لأن أي معلومة مهما كانت قيمة في هذه الحالة سيكون مصيرها الاحتراق. الإرشاد الخامس اختيار صياغة الكلمات الجميلة التي يمكن أن تخفف من حدة الحقائق لتتميز فكرتك المنقولة إلى منصوحك بثوب جميل، نعم بثوب جميل من الصياغة اللفظية، وتتألق أنت بلياقة أفكارك والتفنن في صياغة الكلمات. لماذا؟ لتكون معبرة عما تريد إيصاله من معلومات بما يتناسب مع موضوعك ومع مستمعك. لازم عملية التناسب مع الموضوع نفسه ومع المستمع، فللكلمات سحر عجيب على السامع إذا كانت متميزة بحسن الاختيار من القاموس الفكري للناصح وبما يتناسب مع معطياته ومستجداته أثناء الحديث. لازم يعرف الإنسان أن أثناء الحديث قد يستجد أشياء هو مو متوقعها، فلا بد يكون عنده من المرونة بحيث أنه يستنجد بعد الله عز وجل من القاموس الفكري اللي عنده ويغير الكلمات بحيث تناسب مستجدات الحديث. الإرشاد السادس يقول الابتعاد عن منحنيات الإغلاق الفكري لدى المنصوح بمراعاة الآتي. ما هي الأشياء والأدوات اللي ممكن تحدد أو تجعلني أقترب من هذا المنحنى للإغلاق الفكري؟ ألف تجنب تماما كلمة لا. لازم الإنسان يبتعد عن كلمة لا، كأن تقول له لا أنت غلطان، لا كلامك غير صحيح، لا كلامك متناقض، لا أنت لم تفهم ما أقصد، لا أريد أن أسمع المزيد. إن لا كلمة تشمل التعالي والكبر على الآخرين دون القصد من ذلك، فلا سد منيع يحول دون وصول أفكارك إلى مستمعك، فكأنك تقول له أنا أعرف أكثر منك وأنت موقعك في مساحة الجهل المحض. فكلمة لا يمكن أن تكون أحد المنحنيات الإغلاقية الفكرية لأي منصوح يشعر بأن ناصحه مستعلن عليه بأفكاره وكلماته. كما أن كلمة لا تثير النفس الأمارة بالسوء لدى المنصوح لتطلب وجبتها الضارة المفضلة لديها اللي كلنا نعرفها هي الانتقام للذات. متى؟ حينما ترفض استقبال المعلومة النافعة لها بدعوى أنها أفضل من الناصح وليذهب هو ونصيحته إلى الجحيم. إذن كلمة لا كلمة رهيبة، والنفس الأمارة عندما تستقبل كلمة لا تستجيب لها فورا وتبتدأ تحاول أن تخرج كل ما لديها من قوة سلبية وتبعثها للعقل لكي يصدر قرار سيء ما يناسب في مصلحة المنصوح. أيضا من الأشياء اللي لازم أتجنبها كي لا أصل إلى منحنى الإغلاق الفكري بعد تجنب كلمة لا، تجنب استخدام اليد مؤكدة اللا بحركة النفي. كثير إحنا لما نقول لا، خصوصا لأولادنا، لما نقولها بلساننا كلمة لا، لكن أيضا نرفقها بحركة نفي من اليد تبين وتؤكد اللفظية. وبالتالي لما أقول كلمة لا لفظا وكلمة لا حركة، يكتمل هنا المنحنى الإغلاقي الفكري في رفض المعلومة لفظا وحركة. جيم، تجنب تعابير الوجه السلبية كالابتسامة الساخرة في غير وقتها ونظرة الاستهزاء أو نظرة الاستعلاء أو نظرة الإنذار والتهديد. إذن مهم جدا أن أبتعد عن الأدوات التي يمكن أن تقربني من منحنى الإغلاق الفكري، منها كلمة لا، ومنها تجنب استخدام اليد مؤكدة أيضا لا، اليد النافية. نقطة ثلاثة، تجنب تعابير الوجه السلبية. هالثلاث أدوات ممكن أن تقربني مع غيرها إلى منحنى الإغلاق الفكري عند المنصوح، والإنسان على الناصح الكيس أن يتجنبها. الإرشاد السابع يقول لي التحكم بنبرة الصوت وتجنب الحدة في النصح مهم جدا في إيصال المعلومة. طيب لماذا؟ ليش الإنسان النبرة الصوت ممكن تخلي الإنسان اللي أمامه يكره النصيحة، مع أن الكلام طيب بس النبرة مزعجة؟ وذلك لأن الذاكرة الصوتية أكبر أثرا على الإنسان من الذاكرة المرئية كما قيل، وعادة ما تتحول الكلمات المحكية إلى صور في الذاكرة من الصعب أن تنسى، وتأتي الاستفادة من هذه الحقيقة العلمية للناصح مرسل المعلومة أن ينتبه لنبرة صوته وكلماته الصادرة منه. لماذا؟ ليتيقن ذلك المحب أن كلماته ستصبح شريطا سينمائيا في ذاكرة محبوبه، فعليه أن يدرس الإخراج قبل إرسال المعلومة إلى عقل منصوحه، منتبها أن نبرة صوته هي مقدمة الإرسال. الإرشاد الثامن يقول لي التحكم في جلسة الناصح، هذه نقطة مهمة جدا، موحيا إلى مستقبل معلومته أن تواضعه المظهري يعكس تواضعه النفسي، وأن موضوع إرسال معلومته ما هو إلا تكامل في العقول وتواص في المسار. إذن النصيحة المتواضعة لابد الإنسان أن يظهر شكلها الجيد بأن يقنع الإنسان المنصوح بأن التناصح هو نوع من التكامل في العقول وتواص في المسار، لأن كل إنسان يحتاج إلى أخيه الإنسان في أنه يستجلب من نصيحة في وقت معين في زمن معين، لأن كل بني آدم خطأ. لما الإنسان يتواصل مع أخيه الإنسان بهذا الروح الرائعة في الحاجة المتبادلة للمعلومة، كأنه يقول له أنت اليوم تستقبل معلومتي وأنا غدا أستقبل معلومتك، فيساعد ذلك على كبح النفس الأمارة بالسوء من أن تخرج من قصرها المنيف عند الناصح والمنصوح وتسعى في الذات وفي الأرض فزادة. كيف لنا ذلك؟ بتجنب لغة الجسم السلبية، وخصوصا طريقة الجلسة التي توحي بالاستعلاء برفع الرأس والمنكبين بشكل يثير الناظر إلى ذلك الناصح. كثير منا نرفض النصيحة لأن الإنسان اللي يعطيني نصيحة جلسته كان فيها كبر، فيقول المنصوح أنا أحسن منه، ويكون الكلام رائع والنصيحة ممتازة، إنما الإيحاء الشكلي بأنه مستعلن يكون سبب في رفض النصيحة. وأيضا الحرص على الجلسة الصحية ذات الصفة التواضعية حتى لا يشعر منصوحك أنك ترسل معلومتك من أبراجك العالية، موحيا إليه بلغة الجسم ما لا يقصده عقلك ولا قلبك، وقد ترفض معلومتك للغتك دون اللفظية غير المناسبة. حركات جسمك هي السبب في رفض نصيحتك مو قلبك مو المعلومة نفسها، إنما شكلك المظهري مع كل الحب اللي تكنه وتقدره لذلك المنصوح، ومع ذلك ترفض النصيحة لجلستك الغير صحية. فلابد الإنسان أن يأخذ في الحسبان جلسة التواضع، ولابد أن نبتعد كل البعد عن استبدالها بجلسة الكبرياء دون قصد، وغيرها من حركات غير لفظية التي توحي فيها لمنصوحك بأنك أنت توده. يعني الإنسان ممكن يكلم ابنه ويحط يده على كتفيه، ماذا يوحي ذلك؟ غير أو على صاحبه ويجلس معه وينحي شوية جزء من كتفه تجاهه. هذه الحركات توحي بماذا؟ توحي بالود الغير مباشر، لتجبر بذلك لغتك العقلية ذات الحجة والقرينة التي استخدمتها كوسيلة لإيصال معلوماتك. احنا نعرف أن دائما كلمات النصح كلمات تتعامل مع الحقائق والحجج، ولا تقبل الإنسان اللي يستخدم عقل الكيس يعرف أن هذا الكلام صحيح. ولكن الجلسات التواضعية والحركات التي توحي بالود تجبر لي جفاف وقسوة المعلومة والحقائق على المخطئ. الإرشاد التاسع يقول لي احرص أن تكون معلومتك منطلقة من قلب محب، وهذه نقطة مهمة جدا، فكثيرا ما يجبر الحب النقص في المعلومة، بل قد تقبل المعلومة على علاتها لانطلاقها القوي من قاعدة الحب القلبي. لازم أعرف أني النصيحة ما تقبل إلا من قلب محب، لكن إذا كان الإنسان ينصح رياء وما عنده قلب محب نادر ما تقبل النصيحة من قلب يكره. ولابد الإنسان الناصح الكيس بنقول اختصر على نفسك الطريق بعدم إرسال معلومتك من قلب مبغض حتى تعالج قلبك أولا، واستيقن أن معلومتك غالبا ما ستتبخر في الهواء ويضيع الجهد والزمن الذي أنفقته في الإرسال هباء منثورا. الإرشاد 11 يقول لي احرص أن تظهر الود في نصحك على قدر المستطاع في لغتك دون اللفظية، مثل الاهتمام بنبرة صوتك وقسمات وجهك وابتسامتك وجلستك وحركات يدك كالتالي: ألف، لتكن نظراتك حانية معه وتنطلق منها سهام الود لتساعد نصيحتك بطبيعتها الجافة لاختراق عقله. وهذه نقطة كثير ما احنا نتغافلها واحنا ننصح أولادنا، نعتقد أن أولادنا يعرفون ما في قلوبنا كنوع من البداهة، وهذا غير صحيح. أنت بتنصح ابنك مو تنصحه وعينك حمر وحركاتك مزعجة، أطلق نظرات الحب والحنان وبعدين ارسل سهام الود أولا لابنك بعدين انصحه. أحرص على ابتسامة الود أثناء النصح وليشعر أنك مقبول عنده ومهم، فالابتسامة الصادقة سهام تخترق أقصى القلوب وأحتى العقول. وهذا أيضا ما يصير معانا كأهالي وأباء وأمهات، إن نعتقد أن حبنا يشفع لنا أن نعبر بقسمات وجهنا بالشكل الذي نريده، وهذا غير صحيح. الطفل ما يعرف مقصدي ولا يعرف حبي، كل ما يراه مني هي العنجهية والقسمات الوجه القاسية، فكيف له أن يعرف المقاصد وهو طفل صغير؟ إذا مهم جدا أني وأنا أنصح ابني أو بنتي أو أنصح أي إنسان في الدنيا أن تكون قسمات الوجه تناسب هذا الحب الذي ترسل منه المعلومة. الإرشاد 11 يقول لي احرص على استخدام الدعاء الصحي الذي يمكن أن يكون مرهما للقلوب والعقول، كأن تقول له أثناء الكلام: الله يحفظك، الله ييسر أمرك، الله يرضى عليك، الله يفتح لك فتح مبين. من كل هذه الكلمات الرائعة والأدعية المناسبة لمستمعك، ليكون ودك مضمونا بهذه الأدعية الجميلة التي يمكن بفضل الرب جل وعلا أن تخترق عوائق المعلومة بين العقول. الكلمات هذه والأدعية عندما يسمعها وقعها جميل، خصوصا إذا كانت طالعة من قلب محب ومخلص، يكون وقعها رائع على المستمع مع كبر الاختلاف بين العقول. ومع ذلك هذه الأدعية ممكن تكون مرهم تجبر كثير من نقصنا في التقنيات النصح. الإرشاد 12 يقول لي الناصح المحنك هو من يمتلك القدرة على تغيير مجال التفكير إلى مساحة هو يريدها، وأيضا يمتلك القدرة على تغيير مجال شعور المنصوح من المنطقة المهمة التي يبتغيها عن طريق ماذا؟ واحد يعني إذا هو ناصح المحنك شاطر في تغيير مجالين، مجال التفكير إلى المنطقة التي يريدها، ومجال الشعور إلى المنطقة التي يريدها. كيف له أن يغير أو يوجه منطقة شعور المنصوح إلى منطقة ناصحة؟ في أن ألف الموافقة على جزئية الحق لتكون مسايرا لتيار منصوحك، محاولا تغيير اتجاهه حيث تريد دون أن يشعر بقوة المواجهة الفكرية. أنت مختلف معاه، 90% من كلامك معاه مختلف معاه، لكن متفق معاه ب10%. ابدأ بال10% ليستشعر أنت معاه، مو على طول ضد. خاصة لما نكلم أولادنا كلا أنتوا غلطانين، أنتوا ما تفهمون. لكن لو أنت وافقت معاه بجزئية من العمل اللي قام به وتكون صحيحة، وبعد ذلك ناقش معه الخلافات الفكرية بينك وبينه. استخدام كلمات منصوحك أثناء النصح مؤكدا له أنك لست ضده إذا كان ذلك لا يناقض توجيهك لمعلومتك، مثل أن تقول له نعم إنها العناية الإلهية كما قلت. ممكن إحنا نستخدم بعض العبارات اللي تجعلنا صدقا مع المختلفين معهم من المنصوحين، ولكن نستخدم كلمات المنصوح ذكرها فأنت تكررها لأن في مساحة الاتفاق بينك وبينه. تقول له نعم إنها العناية الإلهية كما قلت، فأنت تستخدم كلماته اللي ذكرها قبل قليل، فهو يستشعر أن أنت مهتم بكلماته وكلماته مهمة عنده وأنت تتفق معه. أو تقول له نعم الظروف النفسية مهمة وتؤخذ في الحسبان كما ذكرت آنفا. أو تقول له نعم التربية في الصغر كالنقش على الحجر كما تعلمت منك في السابق. وهكذا حسب حاجتك إلى كلمات لتوحي إليه أنك معه ولست عليه. ذا كل ما احتجت أنك تستخدم من كلماته بحيث أنها تناسب فكرتك من غير رياء ولا نفاق ولا كذب، استخدمها واستعين فيها بعد الله لكي توحي لذلك المنصوح أنك معه في جزئية من الحق. الإرشاد 13 يقول لي احذر من حركات اليد التي توحي بالإنذار أو التهديد والمواكبة للأ القاطعة لمسار المعلومة. ساعات كثير نستخدم كلمات إنذار وتهديد في اليد، هذه الإشارات هذه اللي نستخدمها باليد كثير ما تكون سد منيع، وليس فقط سد منيع أمام المعلومة، وأيضا تستثير ماذا النفس الأمارة بالسوء لكي تطلب وجبتها بالانتقاب للذات، وليس يقول أنت مو أحسن مني تهددني أنا ما خاف منك وإلى آخره من سلسلة طلبات النفس الأمارة بالسوء. الإرشاد 14 يقول لي احذر من الكلمات القاتلة للحوار أثناء نصحك، ومنها اصبر قليلا، أو اصبر لحظة من فضلك، أو اسكت، أو دعني أتكلم قليلا، أو الله يهديك، أو استغفر الله، أو لا حول ولا قوة إلا بالله، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو إنك آثم، أو يا ويلك من النار، أو خاف الله في كلامك، أو أحد يقول حق الثاني كلامك كله حرام، أو لا يجوز، أو بس هذا كلامك ما عندك غيره. هذه وغيرها كثير من الكلمات التي يمكن أن تكون سدا منيعا دون وصول المعلومة. الإرشاد 15 يقول لي الناصح الناجح هو من امتلك الحساسية العالية لإرجاع الأثر من مستمعه وكيفية علاج ردة الفعل بشكل يناسب الموقف. الناصح الناجح الكيس هو اللي يكون دائما ردة فعله على الكلام يناسب الموقف ويناسب المنصوح، يكون عنده سرعة البديهة ومدرب نفسه بحيث أنه يتفاعل مع الأمامة، لأن ساعات الحوار كثير ما يتفاجأ الإنسان من محاورة بأشياء ما يتوقعها، فكل ما كانت إرجاعها للأثر وردة فعله عالية وشفافة ومناسبة للموقف، كل ما كان نجاحها في إرسال المعلومة أفضل وتقنيتها في النصح أعلى. الإرشاد 16 يقول لي لا بد للناصح النبيه أن يحذر من الاحتراق الناتج عن الغضب المذموم، فيكون هو ماذا؟ الإنسان لا بد أن ينتبه أن الغضب هو عبارة عن عملية احتراق، واحتراق لماذا؟ للعقل أولا، والإنسان أحوج ما يكون في حالة النصح إلى عقله ليختار الأنسب وتغيير، ويكون دائما جاهز للتغييرات في الحوار. فإذا كان غضبان معناه حرق عقله، معناه حرق قدرته على النصح. والإنسان لما يغضب وهو في حالة النصح لازم يعرف أنه في هالحالة هو مصدر إرسال النيران لمنصوحه باحتراقه وما يعبر عنه من ألفاظ جارحة تحرق الأخضر واليابس من الود المتبادل. باء، في الحالة يكون الإنسان الناصح أو الغاضب محل استقبال لقذائف النيران من المنصوح، فيتفاعل معه احتراقيا ليستبدل إرسال المعلومات وتبادلها إلى تصادمات فكرية لتلك المعلومات. ينتج عنها ماذا؟ إن بعث معلومة كانت محترقة ونستقبلها استقبلها باحتراق، شو ينتج عن الموضوع الاحتراقي هذا؟ ينتج عنها بينه وبين منصوحة عراك فكري يتبعه عراك نفسي ثم مادي. أي عراك في الدنيا أصلا عراك فكري، نختلف أفكارنا بعدين القلوب تختلف، ثم بعد ذلك تكون عراكنا بشكل مادي إما لفظيا وإما باليد وإلى آخره. ولذلك كان لزاما على الناصح أن يمتلك الهدوء النفسي لتكون نصيحته المرسلة صافية وتكون خارجة من عقل هادئ لا تحرقها نار حب المنصوح، كما يكون مستقبلا جيدا للنيران المرسلة إليه من محبوبه المنصوح ليكون ماء باردا لمحبوبه. إذا كل ما كان الإنسان هادي كل ما الإنسان استطاع أن يعالج الموقف بشكل أفضل. الإرشاد 11 يقول لي على الناصح أن يجاهد نفسه حين ممارسة النصح. كيف؟ بعلاج ذاته حين انحرافها، ويظهر الانحراف النفسي عادة عند محل الرفض. فإن كان القلب والعقل هادئين أعاد الناصح النصح وأكرره وأحس بمشاعر الشفقة. فإذا كان لما أولادنا يرفضون نصيحتنا، احنا عارفين ان أولادنا ما يفهمون وعندهم محدودية فكرية ومحدودة في الخبرات، فمن كثر حب الأم والأب للأولاد يكررون النصح. لكن بالنسبة للناس العاديين قد تكون هذه الشفقة الصحية مو متواجدة دائما مثل وجودها عند الأم والأب مع الأولاد. ولذلك كل ما كان القلب وعقل الناصح هادئين كلما استطاع الناصح أن يعيد النصح ويكرره مع الإنسان اللي يغلط عليك، لأن أنت تشعر بشفقة صحية تجاه ذلك المخطئ. وهذه علامة أكيدة تدل على تواجد الناصح في مساحة النصح ويستحق أن يسمى ناصحا. إذن الناصح اللي عنده شفقة صحية على المنصوح حتى ولو رفض نصيحته، معناها عنده القدرة أن يعيد الكرة دون أن يشعر في مشاعر التجريح، بل هو إنسان أثبت أنه قوي وقائد لذاته وما تهم تجريحات المنصوح، لأن تجريحات المنصوح ما هي دليل إلا على نوع من الضعف النفسي يعتري ذلك المنصوح لأنه يمر في مرحلة خطأ. أما إذا قفزت النفس الأمارة بالسوء ومستشاريها لطلب الوجبات الضارة والشعور بالامتعاض لرفض النصيحة، كان هنالك الناصح قد خرج من نية كان قد نواها بداية لتغيير حاله من حال الناصح إلى حال الناقد. إذا الإنسان بدأ ناصح لكن الإنسان المنصوح ثارة وسمع كم كلمة واستثارت النفس الأمارة بالسوء، في هذه الحالة طلع من حال الناصح إلى حال الناقد وما عاد عنده المشاعر أنه يفيد غيره، لأنه قاعد يفكر في نفسه وبالنفس الأمارة بأنه تجرح. ولذلك يقول قول جميل الفضيل بن عياد رحمه الله، يقول ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي فإنها تتقلب علي. إذن فاحذر من النفس الأمارة بالسوء واحرص على كبح جماحها وامنع وصول الرغبات الضارة إليها. مثل ماذا؟ كثير منا لما الإنسان اللي أمامه يرفض نصيحته وبالتالي قد يسمع كلام غير جميل والنفس الأمارة تشتغل، قد يكون النفس الأمارة تخليه يجنح إلى أمراض القلوب، منها الغرور، العجب، الكبر، الحقد، الحسد، الغضب المذموم، سوء الظن، حب الدنيا، الشح، الرياء، الهوى. كل هذه الأمراض سببها أن النفس الأمارة ما يعجبها الوضع وتعتقد أن المنصوح جرحها، وهي تستشيط غضبا في هذه اللحظة وتأمر العقل في حالة ضعفة أنه يجنح وينحرف إلى هذه الأمراض القلوب وينتقل الإنسان من ناصح إلى ناقد. الإرشاد 18 يقول لي لا بد للناصح أن يجهز أدلته العقلية لاستخدامها أثناء النص. هذه نقطة مهمة جدا، أنت بتنصح خلي يكون دائما عندك أدلة عشان تكون أقوى، ولكن مع مراعاة ما وجه منصوحه دون الحاجة إلى التفاخر بالعضلات الفكرية لما يملك الناصح من أدلة. طبعا الأدلة دائما تكون دامغة وتكون قوة للناصح، لكن وانت تستخدمها أيها الناصح استخدمها بلطف من غير ما تبين للناس أنك أنت أفهم منهم وتطلع عضلاتك الفكرية، وبالتالي يمكن يقتنع أن أنت صح بس عن جهية نفس الأمارة تقول ما راح أطيعك، وبالتالي ما تستفيد من هذا الاستثمار في النصح. الإرشاد 19 يقول لي احذر الغرق في التفاصيل أثناء النصح فتضيع هدفك من النصح وتشتت أفكارك وتفقد القدرة على توجيه معلوماتك المرسلة في عقل منصوحك إلى المساحة المراد إحداث التغيير فيها. كثير منا لما نتكلم في موضوع معين يأخذنا ردة فعل الكلام والمحاور مع الإنسان المنصوح فنشط وننحرف إلى تفاصيل دقيقة وبعيدة عن مرمانا وعن هدفنا في النصح، فما يكون عندنا القدرة على أن احنا نغير أو نذهب مباشرة إلى هدفنا في المساحة المطلوبة منا أن احنا نغيرها. الإرشاد 20 يقول لي أيها الناصح كن راقيا. طيب ما هي مساحات الرقي؟ ألف كن راقيا في تفكيرك فاحترم وجهة نظر منصوحك. باء كن راقيا في مشاعرك فالتمس العذر للآخرين واشفق عليهم. جيم كن راقيا في ألفاظك مراعيا جمال ثوب تلك الأفكار. دال كن راقيا في حركاتك لتعبر عما تريد دون تجريح. إذن الرقي المطلوب في الناصح أن يكون راقيا في تفكيره وفي مشاعره وفي ألفاظه وفي حركاته. الإرشاد 21 يقول لي كن صادقا في مشاعرك وأفكارك يساعدك ذلك في أن تكون مقبولا عند منصوحك، فما النصح إلا صدق في الحب والمعلومة. إذن هذا عبارة عن لائحة كبيرة لازم أحطها في عقلي وعقل أولادي وفي بيتي أولا وفي العالم أجمع. ما النصح إلا صدق في الحب والمعلومة. الإنسان اللي ينصح يحب ويعطي بإذن الله معلومة صحيحة إذا كان هذا النصح لله من قلب محب في إطار الكتاب والسنة.